أن يقول نعم. فقل له: فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة؟ هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. قال: وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. طيب، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الشبهتين الماضيتين، ذكر الشبهة الثالثة. فالشبهة الأولى: حينما يظن هذا الذي يدعو غير الله جل وعلا أن المشركين جرى الإنكار عليهم بأنهم كانوا يعتقدون أن غير الله هو الخالق هو الرازق هو المحيي إلى آخره، فأنت تبين له بالنصوص الشرعية أنهم ما كانوا يعتقدون هذا، كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق وحده، وأن تلك الآلهة ليس لها من الخلق ولا من التدبير شيء. طيب، بعد أن تبين له هذا سيقول: لكن أولئك كانوا يدعون الأصنام، أنا أدعو الأنبياء، أنا أدعو الصالحين، فكيف تسوون بين الأنبياء والأصنام؟ فتبين له أن أولئك المشركين، كان فيهم من يدعو الملائكة، من يدعو عيسى، من يدعو أمه، من يدعو أناسا من الصالحين، وأن الله جل وعلا كفرهم بذلك وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طيب، ينتقل فيقول: الكفار يريدون منهم، يعني يطلبون من هؤلاء الصالحين ومن تلك الأصنام، يسألونهم ويطلبون منهم: وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، أنا أشهد أن الله هو الذي بيده النفع والضر وتدبير كل شيء، لا أريد إلا منه، أنا لا أطلب إلا من الله. طيب، فلماذا هؤلاء؟ يقول: والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، أنا أريد من هؤلاء أن يشفعوا لي إلى الله، أن يوصلوا مطالبي وحوائجي إلى الله، هؤلاء لهم مكانة عند الله، فأنا أقصدهم لذلك ليوصلوا حوائجي إلى الله جل وعلا. هذه شبهة الثالث. فجوابه أن قوله هذا وقول الكفار على حد سواء، الكفار قالوا هذه المقالة نفسها وتكلموا بهذا الكلام بعينه، فالله جل وعلا قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، من أجل أن يوصلونا إلى الله، أن يقربونا إلى الله جل وعلا درجة أعظم. وها هنا كما تقدم ذكروا هذا على سبيل الحصر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن فحقيقة الأمر هم يقولون: نحن نطلب من الله، لكن هؤلاء واسطة بيننا وبين الله، شفعاء لنا عند الله، يوصلون حوائجنا، يكونون سببا في رفعة درجاتنا عند الله سبحانه وتعالى. إذن ما الفرق بين قولك أنت: أنا لا أريد من هؤلاء الصالحين، إنما أريد من الله، لكن لهؤلاء جاه وشفاعة يوصلوني بذلك إلى الله؟ هذا وقول المشركين المتقدمين سواء. وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فالله جل وعلا قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون، أي هؤلاء المشركون، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يشفعون لنا عند الله، واسطة بيننا وبين الله، يوصلون حوائجنا مطالبنا إلى الله جل وعلا، لهم جاه لهم مكانة، فيشفعون لنا عند الله جل وعلا. فأنت ترى أن المشركين الأولين قالوا هذه المقالة نفسها، إذن ما الفرق؟ لا فرق، لا فرق، حجة هذا كحجة أولئك. قال واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم. هذه الشبهة الثلاث التي مرت أنه يقول أنا أعتقد أن الله هو الخالق والرازق فيظن أن هذا هو التوحيد المطلوب، فتبين أن المشركين يعتقدون هذا أن الله هو الخالق وحده والرازق وحده إلى آخره. فعلى ماذا قاتلهم الأنبياء النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنما قاتلهم على صرف العبادة لغير الله. يقول أولئك كانوا يدعون الأصنام، لكن أنا أدعو الأنبياء والصالحين. فقل له ومن أولئك من كان يدعو الأنبياء والصالحين ومن هم من خيار عباد الله. ومع هذا قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. يعود فيقول أولئك يطلبون منهم وأنا أجعلهم واسطة بيني وبين الله، لهم جاه لهم شفاعة. فتبين له أن هذا هو قول المشركين أيضا، أنهم جعلوا أولئك الصالحين لما لهم من الجاه والمكانة واسطة بينهم وبين الله تبارك وتعالى. فكل هذا قد جاء بيانه في القرآن. هذه أعظم ما عندهم من الشبه. إذا عرفت هذه الشبه وعرفت الجواب عنها، فما بعدها كما ذكر المؤلف أسهل وأيسر منها. قال واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. هذه أعظم الشبهة التي عندهم. طيب، يقول هذا الذي يدعو القبور ويستغيث بأهلها، يقول أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. الآن وجه شبهة أخرى، يقول أنا لا أعبد إلا الله. قد يفهم هو أن العبادة فقط مثلا الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، فيقول أنا ما أصلي إلا لله، لا أصوم إلا لله، لا أحب إلا لله. عنده فهم قاصر في معنى العبادة، فهو يقول لا أعبد إلا الله، لكن حينما ألتجوا إلى هؤلاء الصالحين هذا ليس بعبادة، فأخرج هذا أو هذه الجزئية عن مسمى العبادة. فأنت تبين له خطأ هذا الفهم، بل هذا الالتجاء من صميم العبادة، بل هو أعظم العبادة. فهذا الالتجاء الذي هو الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، فجعله هو العبادة، فهو أجل العبادة. بل إذا أخذ الدعاء بمعناه العام، دعاء المسألة ودعاء العبادة، فإنه آت على كل عبادة. فعلى كل حال هو يريد هذه الشبهة، يقول أنا لا أعبد إلا الله. طيب، هذا الذي تفعله دعاء الأموات، سؤالهم، الاستغاثة بهم، يقول هذا ليس بعبادة، هذا التجاء وليس بعبادة. فأنت تقول له، أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، هل تقر بهذا؟ أن الله فرض عليك أن تكون عبادتك خالصة لله جل وعلا وأن هذا حق لله عليك؟ هو سيقول نعم، وهو قال في البداية أنا لا أعبد إلا الله. لماذا لا أعبد إلا الله؟ لأن الله أمره بعبادتي، والناس يعلمون أنهم ما خلقوا إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتوجه له سؤالا آخر، بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حق عليك. ما هي هذه العبادة التي أمرك الله بإخلاصها؟ ما هذا الحق الذي لله عليك ولا يجوز أن تصرفه لغير الله؟ كثير من هؤلاء لا يعرف، ما يستطيع أن سيقول لك يعني أصلي لله، أصوم لله إلى آخره، ما يستطيع أن يأتي مثلا بتعريف. فأنت تأتيه بتعريف يجمع هذا أو بمثال، وهذا المثال يكون أساسا لغيره. وأحيانا بعض قد يأتي بتعريف، فإن كان التعريف صوابا أخذته من هذا التعريف، وإن كان هذا التعريف الذي ذكره خطأ فإنك تبين له قصور أو فساد هذا التعريف الذي قال. كثيرون منهم ما يستطيع أن يجيبك يعني بحيث يبين ما هي العبادة، ولهذا قال فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. هذا بيان لنوع من أنواع العبادة. أو إذا أخذنا العبادة بمعناها العام الواسع، يعني الدعاء بمعناه العام الواسع الذي يأتي على العبادة بأكملها. لكن الظاهر من هذا إرادة التمثيل، وهذا التمثيل مطابق لشبهته، لأنه يقول أنا ألتجئ إليهم، هذا الالتجاء ليس بعبادة. طيب هذا الالتجاء يعني حينما يدعوهم يستغيث بهم يهتف بهم فيما نزل بهم من الشدائد أو فيما يرجوه من المطالب. فأنت تقول، الله جل وعلا يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. الآن أمرنا الله أن ندعوهم، هل هذا يدل على أن الدعاء عبادة ولا لا؟ أمرنا الله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إذن هذا يدل على كون عبادة لأن الله أمر به. طيب فحين ذاك تقول هذا الدعاء أمر الله به، هل هو عبادة أم لا؟ فإذا كان منصفا سيقول نعم هو عبادة لأن الله أمر به. فقل له إذا أقررت أنها عبادة لله ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ أنت أيها الداعي مثلا أصبت بمرض في نفسك أو في أهلك فجعلت تدعو الله بكشف هذا الضر، تدعوه ليلا نهارا، تدعوه خوفا وطمعا، ثم في بعض الأوقات دعوت بعض الصالحين، دعوت نبيا من الأنبياء، دعوت رجلا من الصالحين. طيب إذن هل وقعت في الشرك ولا لا أم لا؟ هذا دعاء وهذا دعاء، نعم دعوت الله أكثر لكن أيضا دعوت غير الله جل وعلا، فهل وقعت في الإشراك؟ لا، أشركت مع الله غيره في الدعاء. إذا كان منصفا لا بد أن يقول نعم، لأنه قد تبين أن الدعاء عبادة. طيب أنت دعوت الله ودعوت غيره، هذا هو الشرك، أشركت مع الله غيره، جعلته شريكا لله جل وعلا في تلك العبادة. طيب يمكن أن تأخذه إلى مثال آخر، قال الله جل وعلا فصل لربك وانحر. فهنا النحر مثلا تسأل هل النحر عبادة؟ فإن كان جاهلا قد يقول لا أو يقول لا أدري، يعني جهل مركب أو جهل بسيط، فتبين له أن النحر عبادة. قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام فصل لربك وانحر، أمر الله نبيه بالنحر وأن يكون هذا النحر لله، أي وانحر لربك، إذن هذا يدل على كونه عبادة. طيب فإذا ذكرت له هذا الدليل وبينت وجه الاستدلال يمكن أن تسأل هل هذا عبادة؟ فسيقول لك نعم. طيب فقل إذا نحرت لغير الله، نحرت لقبر، نحرت لنبي ونحو ذلك، هل وقعت في الشرك بالله؟ صرفت هذه العبادة لغير الله؟ أنت تنحر لله، طيب في موضع من المواضع نحرت لغير الله، لما دخلت البيت ذبحت للجن، لماذا؟ حتى لا يسكنوا هذا البيت مثلا، فالآن أنت ذبحت من أجل الجن لا من أجل الله، وأنت تقول إن الذبح عبادة، إذن صرفت هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الشرك. طيب قال وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم، هذا قد مر تقريره من قبل وذكر أدلة تبين أنهم يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين. طيب فهو يقر بناء على ما قد تقدم، قال فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. أنت تعود بعد هذا فتقول عبادة أولئك المشركين هل كانت إلا بدعاء من ظنهم من الصالحين، وهكذا بالالتجاء إليهم بالذبح لهم، هذه هي عبادتهم، وهذا موجود في القرآن ما كانوا عليه من هذه العبادات ونحوها، وإلا فأولئك المشركون مقرون أن هؤلاء الذين يدعونهم أنهم عبيد لله وأنهم تحت قهر الله جل وعلا وملكه، فجاء تكفيرهم لأنهم دعوا غير الله، التجوا إلى غير الله وذبحوا لغير الله سبحانه وتعالى. فالمؤلف رحمه الله يعني يحاول أن يجلي الأمور ويوضحها شيئا فشيئا، وذلك لعظم هذه الشبهات التي كانت تلقى، فقد يكون عانى كثيرا من كثرة من يروج مثل هذه الشبهات، ولأنها أعظم ما عند هؤلاء. فإذا كشفت الشبهة تبين الحق وانجلى لمن أراد الله جل وعلا به خيرا. طيب إن شاء الله غدا يعني سنحتاج نسأل عن الجواب المجمل وعن هذه الشبه الأربع، ما هي الشبهة وما هو الجواب عنها، فإن شاء الله كل واحد يحاول أن يهتم، فإن هذا من المهمات. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.